إيمان فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم 12 من شهر شوال لسنة 1445 هجرية الموافق للواحد والعشرين من شهر أبريل 2024 ميلادية نعود إلى دروسنا والحمد لله في التفسير بعد أن توقفنا بسبب شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين ومن العتقاء من النار ومن المغفور لهم يا رب العالمين. نعود إلى دروسنا وهذه نعمة نشكر الله تعالى عليها. كم من إنسان محروم من الدروس سواء إلقاء الدروس أو استماع إلى الدروس. الحمد لله على هذه النعمة ونسأله تعالى المزيد من فضله. ما زلنا في سورة الإسراء ووصلنا إلى الآية 78 وقفنا عندها. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من بدايتها أحداثا وحوادث كثيرة منها الإسراء والمعراج ومنها ما سيفعل بنو إسرائيل وطغيانهم في الأرض وما سيحدث يوم القيامة كذلك النصائح التوجيهات التي أمر الله تعالى بها من الواجبات والمستحبات وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه إلى آخره وكذلك الجدال مع المشركين الجدال معهم وأنهم لا يؤمنون بالقرآن لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون باليوم الآخر وكيف جادلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجادلهم المؤمنون ومع ذلك الله تعالى أمر باستعمال القول الحسن حتى مع المشركين في جدالهم وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى بداية الخلق كيف خلق الله آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس ثم إبليس طرده الله تعالى من رحمته وحلف إبليس أن يغوي بني آدم لكن الله تعالى بيّن له أن عبادي الصالحين لا تستطيع أن تغويه ثم بيّن الله سبحانه وتعالى كيف كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر آدم مكرمون كرمهم الله تعالى بالعقل كرمهم الله تعالى بالقامة القائمة وأنهم يأكلون بأيديهم ولا يأكلون بأفواههم مباشرة مثل الحيوان وهكذا. ثم بين الله تعالى كيف نجى الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من محاولة المشركين أن يقتلوه، وأنه أمره أن يهاجر إلى المدينة النبوية. بعد هذه الحوادث كلها أمر الله تعالى بالصلاة، أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقد فرض عليه 5 صلوات في المعراج. أمر الله تعالى أن يزيد في الصلاة، بمعنى أن يتمسك بها وأن يقيمها، مش يصلي فقط، أن يقيمها. هناك فرق بين أن الإنسان يصلي، الإنسان يقيم الصلاة، الإنسان يصلي يصلي كما يشاء في أي وقت يسرع فيها، لكن إقام الصلاة لا، إقام الصلاة الإنسان يحسنها ويقومها ويصليها في وقتها بالخشوع والخضوع. هذه هي الصلاة التي يتلقى بها المسلم الحوادث لأنه يصير قويا. إذن هذه الآيات السابقة كان فيها حوادث، كان فيها جدال، كان فيها خصام مع المشركين. ثم هنا في الآية 78 يقول ربي للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين أقيم الصلاة لدلوك الشمس، بيّن له الله تعالى هنا أوقات الصلاة بطريقة مختصرة. هذا ملخص هذه السورة وما أخذناه من الآيات في الدروس السابقة، والحمد لله. إذن هنا رب سبحانه وتعالى يقول، نقل شرح الكلمات، أقيم الصلاة، أقيم يعني قومها، صليها مليح، مش تصلي برك، أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها من كبد السماء إلى جهة الغرب. تعلمون أن الشمس لما تشرق تبدأ تطلع تطلع تطلع وتسير جهة الغرب، لما تكون في وسط السماء هنا نقول إن الشمس قد استوت في وسط السماء، لما تنزل من وسط السماء إلى جهة الغرب الجهة الغربية هذا هو الزوال، زالت. إذن أقيم الصلاة لدلوك، الدلوك هو أي انتقالها من وسط السماء إلى الجهة الغربية، ثم أدخل الظهر لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس أنا يدخل فيها الظهر والعصر، يدخل فيها الظهر والعصر إلى غسق الليل. غسق، الغسق ومن شر غاسق، وش معناتها غاسق؟ الليل إذا أظلم. الإنسان عليه يتعوذ بالله من غاسق، يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. علاه؟ علاش ما قالش من شر النهار؟ لأنه في الليل وش يصرى؟ تكثر الحوادث والشياطين، وأغلب الجرائم قد توقع في الليل، والشياطين تنتشر في الليل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكف أولادنا الأطفال عند الغروب، دخلهم بالدار، دخلهم في اللعب. على أن الشياطين تنتشر، فممكن الشيطان يخطف طفل أو يضربه أو يطبعه من كاف، يطبعه من مكان عالي، فصرى مشكلات إلى غسق الليل. إذا الغسق هو ظلمة الليل، غسق الليل هنا يدخل فيه المغرب والعشاء، عندنا 4 صلوات، وقرآن الفجر. وقرآن الفجر لماذا جاءت منصوبة؟ وقرآن منصوبة يعني احضر قرآن الفجر، اهتم واستمع قرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. احنا في المغرب العربي يقولوا الصلاة اللي نصليوها في الفجر يقولوا لها صلاة الصبح، السنة سموها صلاة الفجر. في بعض المذاهب مثل الحنابلة وغيرهم يقولوا صلاة الفجر اللي هي واش الفرض. لهذا بعض الناس تتخلط عليهم كي يسمع كاش مفتي تاع السعودية ولا تاع الكويت يقول لهم حافظوا على صلاة الفجر يا جماعة، صلاة الفجر مهمة، يعني سنة. لا، هو يقصد ماذا؟ صلاة الصبح، صبح صلاة الفرض، هي كلاهما وارد. ولهذا لما تسمع الإنسان يتكلم لازم تعرف ماذا يريد. إذن هنا ربي سبحانه وتعالى سمى صلاة الصبح لنصليها اللي هي الفرض، هذيك قال وقرآن الفجر، يعني اهتم واستمع جيدا قرآن الفجر. على إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهده؟ ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد، التهجد هو ترك الوجود. ما هو الوجود؟ الوجود النوم، الوجود هو النوم. يعني ومن الليل فاترك النوم، يعني من بعض الليل مش كل الليل، ومن الليل هنا قال هنا من طبيعية، ومن الليل أي ومن بعض الليل قم واترك النوم وصلي، هذا معنى تتهجد. والوجود من الأضداد في اللغة العربية، كلمة الوجود من الأضداد. ما معنى؟ يعني قد تستعمل بمعنى الصهر وقد تستعمل بمعنى النوم. ما الذي يجعلني أفهم كلمة الوجود؟ سياق الكلام، يعني الجملة تقول مثلا والله البارحة أنا هجدت وأنا أقرأ، ماذا تفهم؟ يعني سهرت. والبارح يقول لك البارح هجدت ولم أقم لصلاة الليل، وش معنى هجدت؟ يعني نمت. هنا قالوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قوله نافلة لك بيّنت لنا المعنى بمعنى نوض صلي. فهمتوا هذه؟ كان بعض الكلمات في اللغة العربية تحتمل عدة معاني. والليل إذا عسعس، هناك من يقول إذا عسعس دخل، وهناك من يقول إذا ذهب، فنفهم على حسب الجملة. ومن الليل فتهجد به نافلة، ما معنى نافلة؟ زيادة لك في الدرجة والأجر. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود اللي راح يعطيه ربي للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الشفاعة العظمى، يحمده الناس عليها، كل الناس، سنذكره إن شاء الله. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، أي مدخل لا عيب فيه ومدخل لا مكروه فيه، بل اجعل مدخلي أدخل، يعني المكان اللي ندخله يكون مرضيا لا أرى فيه مكروها. وأخرجني مخرج صدق، إذا خرجت من مكان اجعلني أخرج خروجا مرضيا لا تبعة لي ولا مكروه علي. يعني يا ربي يدخل فيه أنه يا ربي أني خرجت من مكة، اجعلني أخرج خروجا لا مكروه علي فيه، وأدخلني إلى المدينة مدخلا لا مكروه لي علي. وكذلك يدخل فيه مدخل صدق، أي اجعلني صادقا دائما، واجعلني صادقا في ظاهري وباطني، ظاهري في منهجي في أخلاقي، باطني في قلبي وفي نيتي. وهذا يدخل فيه الإخلاص والمتابعة. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، يعني انصرني يا ربي على أعدائي. وقل جاء الحق وزهق الباطل، زهق أي باطل واضمحل وذهب، إن الباطل كان زهوقا، يعني هذا من سنة الله، أن الباطل دائما وإن كانت له جولة ولكنه ما يبقاش، دائما يزول بشرط. الباطل يزول بشرط، ما هو؟ سنذكره إن شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، هنا من ليست تبعيرية، هذه بيانية، لأن من قد تكون بيانية قد تكون طبيعية. نحن نفهم هذه المسألة، وكيف تكون بيانية وكيف تكون طبيعية. لما تقول أكلت من الخبز، وش معناتها؟ أكلت من الخبزتي، يعني أكلت من بعضها. أما إذا قلت أكلت من الخبز، أكلت من خبز الشاعر، يعني هنا تبين أن الخبز اللي كليته هو من الشاعر وليس من القمح. ولهذا قوله تعالى أن ذكر الله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار إلى آخره، ثم في آخر الآية وش قال؟ وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات. مش معناتها منهم يعني من بعضهم أو بيانية؟ بيانية، صحابة كلهم رضي الله عنهم، فهمتوا؟ لهذا الشيعة يقولون هذه الآية تقول وعد الله الذين آمنوا منهم يعني من بعضهم، كل من ثبتت له الصحابة ومات صحابيا ولم يرتد عن الإسلام فهو مرضي عنه. إذن وننزل من القرآن، أي تقدر تنحيها، وننزل القرآن من علامات من البيانية تقدر تنحيها وتفهم المعنى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن الكفار ما يستهدوش منه، يزيد لهم خسارة. على أنت كي تسمع القرآن تزيد هودا وطمأنينة، والكافر الكافر يسمعه يزيد يروح فيها. على لماذا؟ لأنه ما يمنش به، وكي يكون يسمع فيه ما هوش دايره في باله. أما أنت كي تسمع القرآن تنتظر نصائح توجيهات، ف يا ربي يزيد لك هودا. إذا الكافر وقتاش يستفاد من القرآن؟ إذا فتح قلبه، إذا سمع القرآن وما فتحش القلب تاعه. رأيت رئيسا من رؤساء أمريكا دخل إلى مسجد، دخل المسجد بحكم أنه رئيس، قال المسجد هذا في دارو في بلادي ندخل، فأعطى له بعض المسلمين هناك القائمين على المسجد، أعطوا له ورقة فيها الآيات التي سيقرأها القارئ، قالوا له استقبال رئيس. أنا كنت نستنى يدخل في الإسلام، زاد عماها، زاد دار مشكلات كبيرة على المسلمين، مع أنه سمع القرآن وقرأ الترجمة باللغة الإنجليزية. علاش ما استفادش؟ ما حافش، ما جاش باش يطلب الهداية، ما جاش باش يطلب الهداية. ما واحد يطلب الهداية ربي يهديه ويفتح له قلب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني إلا هلاكا وضلالا، لأنهم لا يفتحون قلوبهم ولا يفتحون أسماعهم للقرآن. ثم الله تعالى يبين لنا أخلاق الكفار، أخلاق الإنسان الكافر. وإذا أنعمنا على الإنسان، الإنسان المقصود هنا الكافر، أعرض وناء بجانبي، ناء بجانبي يعني ثنى عطفه، يعني دور وجهه ضد الحق وتكبر. الإنسان الكافر يعني عنده الأموال القوة والجاه والنعمة يطغى، مش يشكر الله. أعرض ونأى بجانبي، يعني ثنى عطفه متبخترا في كبرياء، وإذا مسه الشر كان يئوسا ييأس من رحمة الله، ولهذا تجده يمرض من أمراض نفسية أو يقتل نفسه إذا طاح في مشكلة، بخلاف المؤمن. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني رب هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قل للمشركين لهم يجادلوكم في الدين، قولوا لهم احنا كل واحد منا راه يمشي على حسب ما يعتقد، نحن نعتقد الاعتقاد الصحيح، ونحن نؤمن بالله ونؤمن بأركان الإيمان، فالأعمال تاعنا راح تكون على ضوئها، وانتوما أيها المشركون أنتم لا تؤمنون بالله لا تؤمنون بالقرآن، الأعمال تاعكم راح تكون على حسب تلك العقيدة الفاسدة. قل كل يعمل على شاكلته، شاكلته يعني على طريقته ومذهبه الذي يناسبه ويناسب حاله من الهدى والضلال. هذه إذن آيات من 78 إلى 84، نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة. شحال كلمة من آية؟ من 78 إلى 84، شحال كلمة من آية؟ ها؟ ست آيات نأخذ منها بعض الفوائد، فوائد كثيرة، القرآن الكريم الفوائد لا تنتهي. نأخذ ما يتيسر وما يفتح الله تعالى. أولا، فائدة أولى: أهمية إقام الصلاة، وأنها مأمن الخائفين وطريق السالكين ومعراج الأرواح إلى ساحة الأفراح. الصلاة أيها الإخوة لازمنا نهتم بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء كانوا يهتمون بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يكون متعب من هموم الدنيا والأعداء لما تجي الصلاة، وش يقول بلال؟ أرحنا بها يا بلال. وفعلا يعني حتى احنا نكونوا في مشكلات، نكونوا في تعب، غير يجي وقت الصلاة سبحان الله تتوضا تروح تصلي، تحس واحد بالطمأنينة واحد الراحة لا يعرفها إلا من يقيم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم، ما تقولش ثلاث، كلمة ثلاث خطأ، حبب إلي من دنياكم واش؟ الطيب والنساء، هنا خلاص نقطة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الألباني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم، يعني أمرين: الطيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب والعطور، فينبغي علينا أن نستنى بهذه السنة العطور. وإلى اليوم ما شاء الله الخليجيين العرب من بكري يهتمون بالعطور، مش هذا العطور تاع فرنسا هذيك تاع تشوف تشوف تشوف، هذه العود والعطر الذي فيه فوائد، مش نقول حرام أخرى، ولكن العود وفيها فوائد عظيمة، وتراهم يديروا ميزانية خاصة للعطور كما احنا نديروا ميزانية للبطاطا والطماطيش والحليب والخبز، ثم يديروا ميزانية للعطور، كي يجيهم ضيف دا دائما يقدموا له العطور، العود، هذا العود رائحة طيبة. فالإنسان يحيي هذه السنة. ربي يحب هذا الطيب والملائكة والناس، فنهتم بها على قدر حالنا على كل حال. الطيب كذلك البخور يبخروا، احنا يعني اذا شفنا واحد يبخر كل هذا يدير السحور. لا لا، مره كنا في مصر قعدنا في القهوه مع بعض الاخوه، رحنا زياره شروق تبات في التسعينات، فجاء واحد بدا يبخر بينا اللي كان معنا هرب جزائري. تروح وجد نفسه يقول مش بسحور، هو يبخر فينا هاي لا مش نعطوله شويه دراهم يخدم على روحه مسكين. قال احنا اللي يبخر، ولهذا اذا شاف شم ريحه تاع بخور عند الجاره، وهذه الجاره دير لنا بسحور. كيف عرفت بسحور؟ هذه بخور يا اخي، هذا بخور. هذا تجد مثلا عند الخليجيين تدخل يقول لك هاي مبخر، كاي خاصه يوم الجمعه، بالجمعه بالصلاه يجيب لك هذيك المبخاره وما يدخروا، لأنه الحياة يديرها تبخر هنا يدخر هنا بالمذن يشم، يحط المبخرة تحت القميص من تحت باش يبخر للفوق هكذا. يا البخور هذا منيح، لكن نوعية البخور لازم تعرف، لأنه كاين الغش فيها. ولهذا أنصح، كاين بعض الأشياء ما تشريها غير اللي تعرف واش هي. من هذه العطور، العطور والعود والبخور ما تشريش عند اي واحد. بعض خواتنا يروحوا للعمره للحج يصيب يبيع يشري، بعد يقولوا يبي هذه تاع الموتى، انا الريحه تاع الموتى هذه نديروها للموتى هذه. يقول والله ما على بالي، تعال تشري بابا سقسي. العطور زيت، زيت الزيتون، زيت الزيتون هاك تمشي في الطريق خويا تشري عليا زيت الزيتون، وهي زيت صنغو دلها شوية حنا خلطها نبيعها لنا، هم يديروها ردوا بالكم. زيت العسل، مرة واحد جاب لنا هكذا في الطريق علبة تاع عسل ودار فيها نحلة، قلت لها ورماها الدخل، قلت لها نشري عليك العسل أنا مسخر بيا عسيلة. زيت الذهب، شريط ذهب شريط بطريق، لا يعني يكون في الغش ذهب، هذه ما تشريش إلا عند الإنسان اللي تعرفه، والفضة كذلك. نعم. زيت السيارات. ها؟ زيت السيارات. زيت، زيت السيارات طبعا تروح تدير تغيير الزيت عند الإنسان اللي تعرفه، تغيير زيت السيارة. أنا ذكرت لكم الآن بعض الأمثلة اللي نكثر استعمالها، ما تشريش عند أي إنسان. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب. والنساء، النبي عليه الصلاة والسلام يحب النساء، على لأن المرأة سكن، سكن. النبي عليه الصلاة والسلام يحب النساء، يتزوج بالنساء، سكن وطمأنينة. وبعض الناس يقول كيف ما كاش من هذا الحديث، الرسول تاعكم كيف داير؟ الرسول تاعنا في حال راجع في حال. واش النصارى هذوك اللي حرموا على انفسهم الزواج، هما اللي نشروا باللي الزواج ماشي مليح، النساء ماشي مليح، انا ماشي مليح. يا حمزه عارف كيف تتعامل معاهم، لان المراه العقل تاعها ماشي كيما العقل تاعك، على راي تصير المشاكل. انسان خاصة نحن الحمد لله يعني أغلبنا قبل الزواج ما عندناش علاقات، ما كانش علاقات مع إنسان، إنسان ما يعرفش المرأة. فجأة يصير قدامه مرأة في داره راح يتعامل معها، يأكل معها، يعيش معها. لازم تتعلم، لأن العقل تاع المرأة ماشي كما العقل تاعنا. فالراجل يتعامل مع المرأة كيما يتعامل مع صاحبه في الخدمة وفي الحومة، تصرى المشكلات. أنا المرأة عندها كيما نقولوا نفسية خاصة، ولهذا من الخطأ اللي راهم يديروا كثير من المسلمين اللي راهم يتزوجوا لا يدرسون آداب وأحكام واش زواج. صحيح واحد يقول لك معليش يا سيدي أنا غلطت وتزوجت وما قريتش، روح اقرا استدرك وش دير استدراك، اقرأ شوف كاش دورة في الانترنت، كاين دورات، دورة في الانترنت فيها مثلا 20 حلقة، اخلص الحمد لله نشري كراس سيالة زرقاء سيالة حمراء، احنا قاعد ندير وقت. واحد يقول ما عنديش الوقت، عندك الوقت، نقص القعدة بالقهوة، نقص القعدة بالزنقة، نقص القعدة مع أصحابك، نقص نقص تصيب الوقت تصيب صح. هاي الدرس الأول، خير طبعا الناس طيبين أهل العلم سواء كانوا علماء أو طلاب علم، وقرأ عليهم الحلقة الأولى. أنا نقرأ ما سجلش كلش، ما تكتبش كلش، اكتب أهم النقاط. 20 حلقة تولي الله أكبر، تصيب روحك ما شاء الله، تعرف كيف تتعامل مع المرأة، تعرف كيف تربي ولادك. وكاين ناس متخصصين، من بينهم رجل فاضل اسمه الدكتور جاسم المطوع، هذا دائما ننصحكم به، يعني خيره أكثر من خطائه. بعض الناس يقول بلوند وأخطاء، وأنت ما عندكش أخطاء، أنت تأخذ عليه الأشياء المفيدة. جاءتني امرأة حكيت لكم عليها، هناك في عمرها 60 سنة، قالت يا شيخ أنا خلاص أنا حبيت نطبق مع راجلي هبلني. أنا شحال عندك زواج؟ قالت لي 40 سنة ولا 30 سنة. أو حبيت تلقي واش كاين؟ قلت له خلاص ما لا أعطيكم. قلت له شحال من عمره؟ قالت لي 65. ماشي شوفي انا ما نقول لك والو، نعطيك اسم تاع الشيخ الدكتور، عندك الانترنت؟ قالت لي عندي. خلاص ادخلي شوفي خير العنوان من العنوان اللي يتناسب عن حالتك، مثلا كيف نعالج المشكلات الزوجيه، اسمعي وزيدي سمعي سمعي منا، كيف اتعامل مع الزوج الغضوب، كيف أتعامل مع الزوجة العنيدة؟ قلت لهم بعد عيطي لي في الهاتف ولا روحي لي قولي. بعد تقريبا 3 أسابيع ولا شهر عيطت لي، قالت لي خلاص خلاص ما طلقت. بعد واش كاين؟ أنا نعرف كيفاش نتعامل مع زوجي. شوف 60 سنة في عمرك، 60 سنة 40 سنة تاع الزواج ما تعرفش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الزواج علينا أن نسارع إلى الزواج من توفرت له الاستطاعة، ولكن عليه يقرأ، يقرأ كيف تربي ولادك. احنا تربينا مثلا لولد كي يغلط وش نقول له؟ يا الحابس يا الفريني يا راس الشحم، غلط مسكين الوالد تقول له اسمع حرام اسكت، اي هو ما عندهوش علاش حرام، او يسمع بلي الحاجه الفلانيه وشنو حرام، صح علاش حرام ما عندهوش كيدور عيب اسكت، هو كلمه عيب معناها ما ديرها، صح لا ما عندهوش. تعلموا يا اخي علموا على عيني ولا اسمع نور صلي نور اي نور صلي خاف منك، تاع قولي وليدي انا نصلي ما عندناش، قلت لي صلي لي نصلي، لا لا يا وليدي نصلي لان الله خلقنا لعبادته، وابرز عباده بعد التوحيد وشنو هي؟ الصلاه. نصليو باش نشكرو. قول اسمع وليدي كي نشري لك انا دوكا نشري لك نعطف فيستا، واش تقول لي؟ نقول لك صح يا بابا ونسلم لك على راسك. احنا نصليو باش نقولوا ربي شكرا الحمد لله يا ربي خلقتنا ورزقتنا. انا علم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يحب النساء، الإنسان اللي يحب النساء الحلال هذا دليل كما يقول الإمام ابن القيم على اعتدال المزاج، أما واحد يكره النساء يكرههم ما يحبش النساء، أو أنه لا يبالي بهن ولا يتزوج مع قدرته، هذا دليل على اختلال في المزاج تاعه. ثم قال وجعلت قرة عيني. ما معنى قرة عيني؟ يعني اطمئناني راحتي. ما معنى قرة العين؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين. وش معناتها قرة عين؟ استقرار العين. واحد كيكون مطمئن كيفاش تكون عينه مطمئن مرتاح؟ عينه كيفاش تكون؟ واحد كيكون خايف مهموم وش يدير يا خير؟ هذا هو الاستقرار. يا ربي كي نشوفوا ولادنا مربيين، نشوفوا زواجنا صالحات، عينك واش دير؟ ترتاح. هذا وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كي يصلي يرتاح، هو مرتاح صح، يزيد يرتاح اكثر. كيفاش تولي الصلاة قرة عين لنا؟ كي نصلوها كما صلاها. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري؟ واش قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا الإنسان لا يسرع. ومن الإسراع في الصلاة رانا نشوفه الآن، كثير من المصلين يسابقون الإمام، خاصة عند النزول إلى السجود. الإمام مازال ما وصلت الجبهة تاعو للأرض، الآخر المأموم راهو سجد ودعا وخير يكمل. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. كاين بعض المأمومين واش نشوفوهم خاصة بعض كبار السن، سمع الله لمن حمده مع الإمام ربنا لك الحمد. الإمام راهو يدعي، هو واش راهو يدير هذاك المأموم؟ أو يوجد في روحه. هاي لا شفتوهم ولا لا؟ حتى بعض الناس نديرو يوجد في روحه، لا توجد في روحك، أوقف أوقف خليك واقف أوقف حتى يسجد الإمام. بزاف من المأمومين يبدأ يوجد في روحه. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد على الأرض. شفت؟ سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. قواقف حتى تشوف الإمام تاعك. واحد يقول كيفاش نشوف الإمام؟ أنا راني في الصف الرابع، الصف الخامس، الصف اللي قبلك. ولهذا الصف الأول عنده مسؤولية، يمر الإمام عندك مسؤولية، رد بالك ما تسجدش حتى ماشي ما تسجدش، ما تبداش توجد في روحك وتنحني حتى ترى الإمام قد وصلت جبهته إلى الأرض فيقتدي بك، تقتدي بك الصفوف الأخرى. وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعن حذيفة، هذا الحديث رواه قطكم النسائي وغيره. طيب، وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر صلى. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. غير تجيك مشكلة أول حاجة نديرها شنيا؟ بعض أحنا غير تجينا مشكلة، ألو المسؤول الكبير المدير الكبير عندي مشكلة، أصبر يا سيدي، أو أتصل بمن؟ بالله، رب المسؤول ورب المدير ورب الملك ورب الرئيس ورب العالمين. أصبر يا سيدي، هل كنت متوضي؟ صلي. ماشي متوضي؟ أتوضى. بعد يقول كان كنت بعد العصر، صلاة بعد العصر من هي أنا؟ ما عليه صلي، هذه صلاة ذات سبب. جاتك مشكلة؟ الله أكبر، ركعتين يا ربي يا ربي. ومن بعد معليش تصل بالمسؤول ولا بباك ولا صاحبك لي بريدك المشكلة، ما فيش مشكلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وش يدير؟ صلى. شوف إذن أهمية الصلاة، هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية في هذه الآية بيان أوقات الصلاة. نعم، مسلمين منظمين، ما نصليوش كيما نحب، كيما بعض الناس ما يصليو كيما يحب. الصبح يصليها على 10 تاع الصباح، والظهر والعصر كي يجي من الخدمه، ولو خرج الوقت المغرب والعشاء في الليل ولا غدوه من ذاك. هذا انت انت انت كي تروح للعمل تخدم كيما تحب انت، يا اخي يقول لك تدخل على 8 وتخرج على 12 الى اخره. كذلك ان المثل الاعلى، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في اوقات محدده معينه. على هذه فيها الحكمه، انك تتصل بالله في هذه الاوقات، لان الانسان يغفل ويدير الذنوب ويغلط، فالصلاه هذه تجدد له العهد مع الله سبحانه وتعالى. وانسان المفروض يعرف اوقات الصلاه، يدخل في اقامه الصلاه انك تعرف اوقات الصلاه. بعض الناس يقول انا شوف انا كي اذن نصلي. الان الحمد لله الامور تيسرت، شد الهاتف تاعك دير هكذا كل يوم كل يوم كل يوم. يوم عشحال يأذن الظهر، عشحال يأذن العصر، المغرب، العشاء، الصبح تاع غدوة، دايما هكذا دايما هكذا، تولي تعرف اوقات الصلاة. كاين مع الناس ما يهتمش، يقول خويا انا كي نسمع الاذان نصلي والا لا. معليش مليح بصح حاول تعرف اوقات الصلاة. واوقات الصلاة تكلمنا عليها، تكلمنا عليها في الدروس وفي الخطبة، وقتاش يدخل الصبح، وقتاش يدخل الظهر، وقتاش يدخل العصر، وقتاش المغرب، العشاء، وان كل صلاة عندها وقت اختياري ووقت اضطراري. كاين بعض الناس عم بالو هذيك العشر دقائق اللي رانا نديروها احنا في الجوامع، ولا العشرين دقيقة هذيك اللي نديروها بين اذان الإقامة، هذاك هو وقت الصلاة، إذا فاتت راحت الصلاة. لا لا لا لا، الظهر عشرة ويأذن، وحدة وحدة غير عشرة، والعصر ربعة ونص. يعني تصلي على الوحدة غير ما راك في الوقت، تصلي على الوحدة ونص راك في الوقت، تصلي على الزوج راك في الوقت، تصلي على الثلاثة ونص راك في الوقت، الظهر، تصلي على الربعة راك في الوقت، الربعة وأربعة راك في الوقت. لي ما صلاش مع الجماعة، ما صلاش مع الجماعة راك في الوقت. في بعض الناس في الجامع الإمام مثلا اتأخر زوج دقائق، الإمام جا خارج بس يصلي بينا حكمته كرشو، كان موضي وكلش. عاود ولا راح استراح وتوضا، كيف وشنو هذا؟ راحت الصلاة يا ودي، وش راحت الصلاة؟ رانا في الوقت، رانا في الوقت، وش بيه؟ إلا أنه معليش طبعا الإمام ما يتأخرش على الناس، لكن ظروف زاد دقيقة زاد زوج. مرة صلات لي هكذا، كنت في بعض البلدان، كنت إمام ثاني، كنت متوضي، جيت خارج انضريت، لكن ظهر نقدر نصلي، حاولت تخففت توضيت زدت واقيلا خمس دقائق. كي جيت نصلي واحد قال لي واش معنى، ما هضرتش معاه خليته. بعد الصلاة حكمته قلت له واش بيك انت؟ قال لي راحت الصلاة بالوقت، انا في الوقت واش بيك؟ اخرت نظر من الظروف. ويا ما الامام اذا يعرف روحه بلي راح يتاخر بحيث يتأذى المأمومون، ماشي الوقت خرج، يتأذى المأمومون واش يدير؟ ينيب غيره ويقول له صلي انت مثلا. إذا كاين وقت اختياري كاين أفضل. صلاة الصبح كيفاش تبدا؟ بطلوع الفجر الصادق. وش هو الفجر الصادق؟ كي تشوف للشرق، الشرق الليل، حتى تشوف هكذا شغل مسطرة، مسطرة بيضاء، السنة كاع كحلة، هذه وين تشوفها؟ بالبلدان، في الأماكن اللي ما كانش فيها كهرباء، وين كان كهرباء ما تشوفهاش، خيل كي تكون برا على برا لكن والو غير نجوم. حنا نجوم ما نشوفوها، كي تخرج برا كاين بزاف الناس عمرو ما خرج، كي يخرج للصحراء وين ما كان مثلا ما كاش كهرباء والو، حبك يخاف يشوف السماء حاطيها عليه النجوم الله يبارك. حق حنا ما نشوفوها، رانا محرومين منها. عيلة بكري وفي الأماكن اللي ما فيهاش كهرباء تستمتع في الليل، خاصة في الصحراء ترقد هكذا على الرمل طيح هكذا وتشوف يا سلام واحد المنظر الله أكبر، آية من آيات الله النجوم. ما علاش نشوفوها؟ لأن هذا الكهرباء منعتنا. فالفجر كذا يطلع تشوف خيط أبيض هكذا جهة الشرق، هذاك الخيط الابيض منين جا؟ الشمس راهي طلعت في بلاد واحد اخرى، الشعاع تاعو ضرب لينا مثلا كيما حنا نشوفوا هذاك الفجر في باكستان ما طلعت الشمس مثلا ولا في السعوديه، يجينا هذاك الشعاع بالنسبه لهم خلاص مصدوا الفجر ونطلع نهار خلاص. حنا مازال وقت شي خلاص وقت صلاه الصبح كيف طلع الشمس؟ مازال ما طلع الشمس راك في الوقت. مرة كنت ضيف عند إنسان نغنى نصلي الصبح ومن بعد ينوض في مرتو عيط ويسكن بعد قلع طلع وش بيك كي جا وش كاين؟ راح نصلي الجامع قال لي انا نوض فيها اي تقول لي راني عيانة كي تقول لي من الصلاة نوضني والوقت راح راح الله يهديك خليها ترقد ليل كامل وهي تطيب لك ونهار كامل تطيب لك، هاي عيانه شويه خليها نروح نصلي ونجيب معنا ما تيسر من فطور الصباح ومن بعد نوضها. قال لي احنا ما يفوتش الوقت، مازال الوقت يا اخي كاين تقريبا سحال ساعه ساعه ونصف خليها خليها تزيد هذيك نص ساعة تنحي الدو خطمو طيب لنا القهوة ماشي طيب لنا القطرات ولا لا؟ قال لي والله راه عندك راه كيفاه؟ فالوقت طويل بصح صلاة الظهر وقت اش يبدا؟ كي تزول الشمس، الشمس قلت لكم طلعت هكذا هاي في وسط السماء بعد تميل جهة الغروب جهة المغرب، كي تزول ها بدا الظهر. وقت شي خلاص الوقت اذا صار ظل كل شيء مثله، تحط هيدا سياله تغرسها في الارض كي يولي الظل تاع هذا القلم كيف كيف خلاص الظهر دخل العصر سهله. وقت شي خلاص العصر كي تغرب الشمس، وقتاش تدخل المغرب كي تغرب الشمس، وقتاش ينتهي صلاة المغرب إذا ذهب الشفق الأحمر الشمس كي تغرب جهة الغور جهة المغرب السماء كيف تولي حمراء، هذيك الحمورية كي تروح طلع الشعر، ما دام الحمورية ما راحت راك في وقت ما شاء الله راحت هذيك الحمورية أو تولت السماء كحلة خلاص خل العيشة. وقتاش ينتهي؟ نصف الليل لاختياري للضروري طلوع الشمس. سهلة ولا لا؟ سهلة الحمد لله. بعض الناس يقول يا ولدي أنا نعتمد على المؤذن، إيه معليش أنا نعتمد على المؤذن مش لازمنا كل ما نحبوا نصلي ونطلعوا فوق العمارة ونطلعوا فوق الجبل نبداو نشوفوا، لا لا المؤذن هو يقوم بها. بصح إذا كنت في مكان ما كانش مؤذن ما كانش كيفاش تعرف أوقات الصلاة؟ هذا طيب بيان أوقات الصلاة والحث على تعلمها وتحريها. فائدة الثالثة وقرآن الفجر، أهمية صلاة الفجر وصلاة الفجر أي الصبح تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وصلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الصبح عندها أهمية عظيمة، عندها أهمية عظيمة. ولهذا روى عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه مسلم. شفت الفضل تاعها؟ نعم. والقرآن فجر يعني والقرآن الذي يقرأه الشيخ يهتم به، ولهذا من السنة تطويل القراءة في صلاة الصبح. نبه على حاجة ثانية، صلاة الفجر هذيك سنة، هذيك سنة اللي نصلوها قبل صلاة الصبح. كاين بعض الناس اللي نشوفهم يطولوا فيها، خطأ، ما تطولش، خفيفة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففها حتى تقول عائشة: هل قرأ الفاتحة؟ كان يخففها. كاين بعض الناس اللي نشوفوهم يجي يصلي الصبح مازال ما قام الصلاة يصلي ركعتين الفجر، طول القراية وطول السجود، خطأ. صليهم خفاف، خفاف ماشي معناتها ما فيهاش طمأنينة، صليهم خفاف ومن بعد تبقى تدعي ولا تقرأ ولا تسبح. ومن بعد كي يصلي بنا الإيمان صلاة الصبح مستحب يطول القراءة. ومن الأخطاء اللي رايهم يديروها بعض الأئمة صلاة الصبح يقرأ فيها سورة قصيرة، والتين والزيتون، صلاة الصبح تقرأ التين والزيتون، كيف هذا يا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ 60 آية، 100 آية. لكن طبعا بالنسبة في فصل الشتاء عندنا احنا معليش قصر القراءة، بس الناس يروحوا يخدموا على روحهم. بكري في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخدمة تاع الناس قريبة، يطول بهم بعد يخرج الراجل للمزرعة تاعو غير ثما. احنا دوكا لا، كاين الناس يسكن في بليدة ويخدم في بومرداز شحال كاين كيلومتر، 100 كيلومتر ولا، ويخدم مش عارف انا في مكان بعيد والمواصلات صعيبة. معليش بصح كي يكون الفجر هكذا صلاة الصبح كيما هذه الأيام ولا يزيد ثاني، الإنسان يطول شوية بالقراءة، ولكن يعلم الناس، يعلم الناس قال يا جماعة صلاة الصبح مستحب نطولوا شوية بالقراءة، لكن تطويل لا يؤذي الناس. واحد إذا داخل ولا داخل ما قدرش، ماشي دوك على جانك أنت يا نقصروا قراءة، واش دير؟ اقعد خويا اقعد، ريح ريح وصلي قاعد. ماشي على جانك دوكا يعوض نقراو مثلا 30 آية صلاة الصبح، نقرأ على جاك إنا أعطيناك الكوثر. حكي صلاة الصبح مليح الإنسان يطول على وقرآن الفجر باش ندبروا. لماذا؟ لأن الإنسان يكون رقد ارتاح، الذهن تاعو يكون واش صافي، قلبه مفتوح، يسمع يتدبر القرآن. لكن دائما نقول لكم يعني الإنسان يخفف كي يصلي بالناس، يخفف تخفيفا لا يجعل الصلاة ما فيهاش طمئنة. مرة واحدة الإمام هبلوه للمأموم، طول علينا راك طول علينا، وما يطول ما والو، يقرأ ما تيسر. قالوا صح، هاي صلوا الله أكبر، قرأ سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر، كيكمل كيكمل كمل وشو؟ قالوا صلاة صحيحة ولا باطلة؟ قالوا له صحيحة، قال خلاص هاي روح روح عليهم، قريت الفاتحة. سألوا لي هاني ما نطولش، هاني ما نطولش، ما قالوا هبلتوني، طولنا هذا قصرنا هذا. فإنسان ما يطولش على الناس، يخفف، ولكن تخفيف واش؟ تخفيف لا. كان النبي عليه الصلاة والسلام صلاة تاعه خفيفة ولكنها تامة، خفيفة وتامة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اعبد الله كأنك ترى. نصائح يعني عيش في هذه الدنيا شغلك تشوف في ربي، خلاص تشوف في ربي، تشوف ربي أنت تخاف طيعه. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى، إذا ما وصلتش لهذه الدرجة فإنه يراك، ما وصلش لهذه الدرجة، إيه ما تنساش هو ويشوفك. واعبد نفسك في الموتى، يعني دير روحك لكل كلمت هاي كي تروح مع جنازة، كن أنا هذيك الجنازة، أنت أنا. ولهذا الحسن البصري رحمه الله كان في جنازة شاب مات، جو الشاب أصحابه كيف فلان مات، فاقترب الحسن البصري من أحد الشباب أصحابه، أصحاب الشاب، قال يا أيها الشاب ماذا يكون لك الميت؟ وش يقول لك؟ صاحبي حبيبي عشنا كيف تربينا كيف. قالوا طيب الآن لو أنك أنت الذي مت وأنت الميت ماذا ستفعل الآن؟ قال سأستقيم وأصلح. قال إذا كن كذلك ولا لا كن كذلك. فنحن نشوف الناس يروحوا الجنازة يقصروا واش بطيئة قلبوها يمكن في الجنازة. مرة كنت في الجنازة ناس كبار كبار ماشي شباب يقصروا على التجارة واجب هكذا ما درت لهم جنازة دروي جنازة اسكت يا أخي. كان السلف الصالح كي تروح الجنازة تاعهم تاع واحد منهم لا تعرف أهل الميت من غير أهل الميت، كاع حزنانين كاع ساكتين. حنا كي نروحوا الجنازة نعرفوا شكون مالي الميت، نعرفوا كي تشوفهم نعرف كيف تعرفوا يبكي وساكت وما يهضرش وما يضحكش، كي تشوف الاخرين يقصروا هذا ماشي مالي الجنازة. حنا نروحوا الجنازة باش نعتبروا وانت من بعد كي تخرج من الجنازة عاود ولي المشاريع تاعك والديان والدراهم عاود وما تنساش الموت. واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. رد بالك من دعوة المظلوم. خوتنا في غزة وشو يصرى لهم عن بالكم راح تروح حقا ما تروحش ربي سينتقيكم من اليوم سينتقي ما تستعجلوش برضه. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو أبولا فليفعل، رواه الطبراني وهو حديث حسن. يعني صلاة العشاء والصبح خاصة حاول تحافظ عليهم مهما كنت مريضا ولو تروح تحبيه. بعض الناس يقول لك يا وداني مشغول في النهار الله يسهل عليك، صلاة الصبح خيرك في دارك العشاء راك في دارك، حافظ عليهم الجامع حافظ عليهم الجامع إلا إذا كنت خلاص وكان تروح تصلي تطيح يديه في سيارة الإسعاف. هذا هو، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. Oh. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ورواه غيرهما، وهو حديث حسن. الناس اللي يمشيوا في الظلمة باش يروحوا يصليوا صلاة الصبح صلاة العشاء، ربي يدير لهم النور التام يوم القيامة. على يوم القيامة على بالكم كي نوضوا من القبور تاعنا، كي نوضوا من القبور ما تصيبش الكهرباء والشمس والقمر والو، ظلمة. انت متهنا في بني تامور تنوض كان والو، لا شجرة لا حجرة وظلمة والو. اللي مات في الكويت، اللي مات في البحرين، اللي مات في الأمريكان، نوضوا. وش هو كيف تمشي؟ يجوا الملائكة يسوقوا فينا الأرض المحشر، الأرض اللي راح يجمعنا ربي فيها يسوقونا. اللي ما عندوش النور يطيح على فمه ويدخل في الناس، يدخل في فيل، حيوان غالي، يدخل في بقرة، يدخل في خنزير، ما تموتش حكمت خلاص. كيف تعرف طريق تاعك؟ بالنور، النور اللي يدير لك ربي من الوضوء، بالوضوء واللي كنت تصلي، تروح تصلي يدير لك ربي النور، تولي تعرف طريق تاعك، تمشي تمشي تمشي تمشي حتى توصل للمكان. هذا هو صح. ثم قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الفائدة شحال؟ أربعة. الترغيب في النوافل، نوافل مليح الانسان ينفل، وخاصة في قيام الليل. بعض الناس يقول لك ما نقدرش ننوض في الليل، انا النوم تاعي ثقيل. قبل يا سيدي ما ترقد صلي ركعتي، قبل ما تصلي الوتر صلي ركعتي، لان قيام الليل يبدا من صلاة بعد العشاء حتى من حتى الصبح. صلي ركعتين وصلي العشاء وسنة العشاء، وركعتين وصلي الوتر وارقد. خلاص هاك صليت قيام الليل، وإذا جابتك الفطمة صلي ما تيسر. بعض الناس يقول ما نقدرش نصلي قيام الليل، ها هو قيام الليل، صلي ركعتين وارقد قمت الليل الحمد لله. كذلك النوافل، الإنسان يكثر من النوافل، خاصة الرواتب. ما معنى الرواتب؟ اللي لاصقة في الصلوات الخمس. واش عندك الأجر؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، يعني خير عمل، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. قاعد هكذا يا قاعد ما عندك شيء دير، هيا خليني نوض والله صلي ركعتي مثلا في الضحى ولا صح. وكاين الرواتب. عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة نافلة. وشن هي هذه النافلة؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، شحال ولا؟ وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء، الغداء يعني صلاة الصبح. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وإذا فاتوك أقضيهم. بعض الناس يقول لك أنا ما قدرتش قبل الظهر نصلي ذوك 4 ركعات، ما قدرتش، صليهم من بعد وقت ما يتيسر لك صليهم. هذه نافلة على كل حال، ماشي واجبة، نافلة. والنافلة ما هي فائدتها؟ نافلة تحافظ لك على الفرائض. الشيطان كيجي يصدم عليك باش يبطل لك الصلاة، يقول لك بطل الصلاة. إذا كنت تصلي نافلة يبدأ لك باش النافلة، يقول بطل النافلة بطل النافلة. تاع إذا كنت تصلي غير الصبح يضرب مباشرة في الجدار، في الجدار تاع الصلاة. زائد أنه صلوات النافلة كاش خلل في الصلوات ربي يعوض ذلك النوافل. زيد أنه درجات نافلة درجات زيد درجات عند الله. بعض الناس يقول وام أنا نصلي غير الفرض وخلاص. أي سهل عليك، مهم حافظ على الفرائض. وقلنا ما زدت في النوافل مليح. طيب نتوقف هنا، نأخذ بعض الأسئلة. نأخذ هذه أسئلة جديدة في الدرس. يقول هل يمكن استعمال الجاوي وأنه طارد للشياطين؟ مهم الجاوي ولا أي بخور فيه فائدة تعمله، طارد للشياطين ولا لا معنى ذلك؟ إن شاء الله معنى أعرف. هل يجوز لونساج؟ نقول لكم لونساج يا أخي، أنت إذا يسلفوا لك دراهم ويقول لك رد لنا دراهم بزيادة، هذا ما يجوز. يقول لو كان صاحبك، لو كان جارك يقول لك هاك نسلف لك مليون ورد لي مليون زائد حبة كابريس، حبة حلوة ريبة، ما يجوز. هذيك كابريس هذيك حرام زقور، واضح. أما يقول لك هاك مليون رد لي مليون، خلاص يجوز. أما إذا ما يسلفولكش دراهم، يشريو الآلات يشريوهم 100 مليون وانت تخلص 100 مليون، ولكن النونساج هذيك تعطي للبنكة 110، هذيك العشرة ماشي ريبة، على لأن النونساج تاع الدولة والبنكة تاع الدولة، تسمى راك سدفت انت ما طردش الريبة، ماشي ريبة، انت ما طردش الزيادة، فهذا ماشي ريبة، هذا ماشي ريبة. أما لو كان ثلاث أطراف نونساج وانتايا والبنكة، بنكة خاصة ريبي، هذا ما يجوز، هذا ريبة، على خاطر كنت تعدوا لا لا، هذه دولة عندها فرع لونساج فرع بنكة، راك تعاملت مع واحد، انت ترد لهم فقط 100 مليون، هذيك لونساج رد زادت لها 10 ملايين، هذاك ماشي ريبة، واضحة هذه؟ روحوا تخدموا على روحكم يا شباب، ماشي تشري الآلات وتبيعهم، هذا ما يجوز. بعض الناس يقول معليش نكلخوا للدولة نشري هذوك الآلات ونبيعهم ونشري سيارة، هذا لا ما يجوز. كما الناس اللي يشرو الدوبيز ما يسافرش باش يبدلهم ويجيب باسبور تاع يماه تاع أخته تاع جداته يشرهم تذاكر 100 أورو، ما يجوز، على ما يجوز، كذب راك تكذب، ماشي كنت ندول على الناس انت وطني يا ودي، ريبة حرام باع خداع كذب تكذب، كن صريح. هل يجوز العمل عند المنصر؟ خلاص قلت لك المنصر ما فيهاش ريبة. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد نهضر عليكم هذا؟ قلت إن الملائكة تشهد قرآن الفجر، يعني صلوات أخرى ما تشهدش؟ لا، ملائكة يكونوا معنا، ملائكة كاين نوعان، كاين ملائكة يباتوا معنا حين يباتوا الليلة معنا، وقتاش يروحوا لا رولاب يبدلوا، وقتاش يبدلوا مع الصبح كي يكونوا طالعين يجوا الملائكة اللي راح يكونوا معنا في النهار، يتلاقاو وقتاش؟ هذا المقصود، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار، ما تخاف ما غاضك الحاجة، ملائكة كاينين الملائكة صح. يقول هنا بعض سائقي السيارات إذا رأوا جنازة توقفوا وخرجوا من السيارة ووقفوا، جائز ما فيش مشكل، جائز إنسان شاف جنازة وقف يعتبر وشو ما تديرش برك زحمة. كاين فائدة حبيت نقولها وكان إن شاء الله نستعملوها، رأيت بعض الولايات عندنا في الجزائر نستعملوها، وشنية كي تكون جنازة يديروا لوحة قدام الدار تاع الجنازة باش سائقي السيارات واللي يجوا باش يعزيو، قال هنا جنازة فليشة هكذا سهل مليح. حاجة أخرى السيارة اللي تدي الجنازة يديروا عليها فوق لوحة مكتوب جنازة باش انت كي تكون تصوب بعد تصيب زحمة بعد تصوني على بعدنا بعد جنازة تعود ودي هكذا عاقل جونتي ما نديروا عمل الأول قال هذه جنازة خليهم يروح أعطيهم الأولوية. آخر سؤال يقول هناك إمام أو بعض الأئمة إنهم يدعون في القنوت لإخواننا في غزة في الصلاة، جايز. النبي عليه الصلاة والسلام كان كي تصاكش مشكلة للمسلمين يدعو في القنوت سواء في الصبح أو في غير الصبح. بعض الناس يقول تعالى ما كش نديرها، احنا نمشيو بالتعليمات. الراجح أنه القنوت تاع النوازل كي يعطيك تعليمات المسؤول عليك ديرها، ما كاش ندعو في غيرها. يقول لك هذا علاش ما يدعو؟ هذا براسو قد وكي يعيط يقول على دير هكذا لا براسو ما باش نكونوا منظمين، هذا ما كان. اما الدعاء انت صليت مثلا في الدار عرضت صاحبك فطرتوا كيف كيف ومن بعد جات صلاه الظهر ما رحتوش للجامع صليتوا صلاه الظهر اخر ركعه كي ترفع من الركوع تقول راح نديروا القنوت بالصلاه وتقول ومن بعد تدعي اللهم كن لاخواني لك جاي سواء في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الصبح كله جائز. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.